أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مخوان يوم من المطالب السهلة ها نقرأ. يقول بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. بدأ به في بيان معاني هذه الحروف حروف الجر. حروف الجر كل حرف له معاني متعددة لأن وضع لمعاني متعددة. طبعا هذه المعاني الآن المصنف يذكرها يعني مو على سبيل الحصر أخواني، انتبهت إلى هذه النقطة، مو على سبيل الحصر، يعني أشار إلى بعض المعاني. إذا تراجع كتاب الموني ترى معاني أكثر من هذه. مثلا الآن من ذكر كم معنى له؟ بعض للتبعيض، يأتي للتبعيض واحد، هذا المعنى الأول معنى البعض. إذا تقول أخذت من الدراهم، أخذت من الدراهم يعني من؟ يعني أخذت بعضه، قول معي أخذت بعض الدراهم. هذا واحد معنى من معاني هذه، هذا المعنى الأصل الابتداء. معنى الأصل إيه؟ يعني الأصل فيها للابتداء. يعني أول زين أشرت لهذا المثال، يعني أحسنتم شيخ أحمد، يعني أول ما يتبادر للذهن من كلمة من شنو؟ الابتداء. لذا مثلا الأصوليون يقولون ماذا؟ يقولون من الابتداء، ابتداء الغاية في المكان أو الزمان. يعني أول ما يبتدأ، أول ما يسبق إلى الذهن، يسبق إلى الذهن من معنى، من معاني، من معاني من الابتداء. لذا يقولون في بعض الكتب يقول الأصل فيها، الأصل فيها الابتداء وتأتي لمعاني أخرى. هذا خلنا نلتفت إلى هذه النقطة مهمة جدا. أما يقول في بعض الكتب يقول مثلا في المبادئ يذكر في قسم الحروف يذكر معاني الحروف، حروف الجار، يقول مثلا الأصل في من الابتداء. يعني أول ما يتبادر إلى الذهن، يسبق إلى الذهن من كلمة من الابتداء. بعدين يقول وتأتي بكذلك كذلك كذلك كذلك، يعني هذه معاني أخرى يعني استعملت في هذه المعاني. فكلامكم حق يعني صحيح. الأصوليون يقولون ماذا؟ من للابتداء، يعني أول ما يتبادر، يعني المعنى الأصل لها. يعني كل حرف من هذه الحروف له معنى أصلي. ما يتبادر في ذهني التبعيض. لا لا الابتداء يعني. ها لا لا بالعكس يعني. حتى ممكن تستعمل أنت هذا المرتكز في ذهنك. شنو مرتكز في ذهنك؟ لعلك تستعمل من كثيرا ما للتبعيض. هذا يصير مرتكز في الذهن. ولكن الموضوع في الأصل من الابتداء. هو ما نقول إحنا موضوع الابتداء أولا. يعني أول ما يتبادر يقول غالبا هكذا يعني. حتى بعد هذا شو يقول يتبادر إلى ذهنك التبعيض، هذا شيء آخر. لا الواقع ممكن شيء يشوف مثل معنى مو أصلي، لكن كثرة الاستعمال يتبادر إلى الذهن. تشوفنا شيء على فكرة في بعض شيء. المعنى الأصلي للابتداء. الآن المعاني الأخرى تحتاج قرينة. والواقع وواقع الأمور حتى عند الابتداء يحتاج إلى قرينة. ولكن مثلاً الآن عامة الناس تقول له مين يقول لك الابتداء سرعة؟ أنا وضعت الابتداء، لكن هذا الابتداء أيضا لابد أن يكون في الكلمة حتى يظهر المعنى. يعني كل معنى من المعاني ما يظهر، ما يتضح، معنى ما نفهم هذا المعنى من مثلا من إلا إذا كانت مادة الجملة. واضح؟ حتى الابتداء. ولكن أنا من وحدها تسأل أي واحد يقول من شنو؟ يقول لك الابتداء. هذا يسبق إلى الذهن. ولكن حتى هذا الابتداء لازم نكون في الجملة حتى نعرف هذا معنى الابتداء. فإذا قال المعنى الأول بعض، يعني أفهم معنى التبعيض، يعني للتبعيض بمعنى البعض. كما مثلا مثلنا قلنا مثلا أخذت من الدراهم. من معانيها قال وبين، يعني لبيان الجنس، بيان الجنس. مثلا الآية الشريفة واجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس. هذا الرجس يطلق على معاني مختلفة، يعني ما هو جنس هذا الرجس من الأوثان؟ يعني المراد من الرجس هنا في الآية الشريفة الأوثان، الأوثان يعني الأصنام. اجتنبوا الرجس يعني اجتنبوا الأوثان، يعني يقول اجتنبوا الرجس من الأوثان الذي هو الذي هو ماذا؟ الأوثان. فهنا من ماذا؟ من بيانية. صارتين معنيا التبعير بيان الجنس، وابتدئ، وابتدئ في الأمكنة، يعني تكون لابتداء الغاية. ابتداء الغاية تارة مكانية الغاية، تارة معنى زمانية. ابتداء الغاية في المكان كثيرا ما هكذا، يعني كثيرا تستعمل ماذا؟ في ابتداء الغاية في المكان. إذا قال وابتدئ في الأمكنة، مثلا تقول صرت، مثال موجود الأجرومية على ذلكم، صرت من البصرة إلى الكوفة، ها صرت من البصرة، يعني ابتداء سيري البصرة، صح؟ وقد تأتي لبدء، قال وقد تأتي، شنو يعني قليلا ما؟ قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد القلة، غالبا تفيد ماذا؟ القلة. تحقيق والتأكيد، صح؟ فما دخلت على الفعل المضارع وقد تأتي، يعني قليلا تأتي، تأتي ماذا؟ لبدء الأزمنة، يعني ابتداء الغاية ماذا؟ في الزمان، كما يمثل بلي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، شهر من أول يوم، يعني بداية تأسيس هذا المسجد على التقوى ماذا؟ أول يوم، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بلي. أو مثلا قول الشاعر تخيرنا من أزمان يوم حليمة، هذا واقع من الوقائع في زمن الجاهلية، يسمى يوم، يسمى ماذا؟ يوم حليمة، حرب يعني واقع. تخيرنا من أزمان، من بداية ما اخترنا هذه الأشياء، على كل حال السيوف، يقصد السيوف، من أي يوم بداية اختيار هذه السيوف؟ يوم ماذا؟ يوم حليمة، هذه الواقع المعروفة في الزمن الجاهلي. فإذا صار كم معنى؟ التبعير، بيان الجنس، وابتداء الغاية. إلا أن ابتداء الغاية على قسمين، ابتداء الغاية في المكان، وابتداء الغاية ماذا؟ في الزمان. ابتداء الغاية في المكان هو الكثير، ابتداء الغاية في الزمان ماذا؟ قليل. هذا صار ثلاث معاني، مو أربع معاني، ثلاثة، لأن المعنى الثالث على قسمين. بعد وزيدة، يعني تستعمل ماذا؟ زائدة، من حرف زائد، حرف زائد ماذا؟ يعني في التأكيد. حروف الجر إذا قلنا أنها زائدة، يعني زائدة في التأكيد، للتأكيد، مو أن أنا زائدة أصلا ما فيها أي معنى من المعاني، يعني التأكيد جاء بها. ولذا إذا حذفت يعني يزول التأكيد، ولكن الجملة معناها الأصلي ما يكون فيه خلل. مثلا تقول ما جاءني من أحدين، إذا حدثت من وقلت ما جاءني أحدون، مفهوم المعنى أم لا؟ مفهوم، ما يعني يكون فيه خلل، يعني حذفه لا يؤثر، لا يخل في معنى الجملة، لكن وجودها وجود من فيه زيادة، زيادة ماذا؟ تأكيد يكون، هذه الزيادة ماذا؟ تأكيد، تأكيد الجملة. يعني إذا المخاطب قلت له ما جاءني من أحدين، ما تقول له ما جاءني أحدون، وثالثا تقول له ما جاءني ماذا؟ من أحدين، ما جاءني من أحدين، هذا تأكيد أكثر، فيه تأكيد، تأكيد. ولكن تأكيدها من متى تكون زائدة للتأكيد؟ المصنف هنا يشير إلى شرطين، والشارح يبين هذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون ماذا؟ أن تكون زيادة في كلام منفي أو شبه النفي. نفي أو شبه النفي. شبه النفي يعني ماذا؟ استفهام أو نهي. بعدهم يأتي بثلاث أمثلة. طبعا مثال المصنف جاء بمثال، الشارح يزيد على هذا المثال ماذا؟ مثالين. يعني مثال للنفي هو ما لباغ، ما لباغ من مفر، هذا نفي يعني من زائدة في كلام منفي. الشارح يزيد على ذلك، يضيف عليه نهي، لا تضرب من أحد، لا تضرب، لا نهي، لا تضرب من أحد، لا لا تضرب أحدا. بعد مفضلك بالمعنى. ويزيد مثال آخر يقول هل جاءك من أحد الاستفهام؟ هل تفضل؟ خلاص؟ أي. أي نعم. يعني. صار ثلاثة أمثلة. ما لباغ للنافي، لا تضرب، ما لباغ مفر للنافي، لا تضرب من أحد للنهي، وهل جاءك من أحد للاستفهام. نلاحظ أن من في هذه الأمثلة زائدة. تفضل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مدخولها نكرة، يعني تدخل على النكرة. هذا طبعا شرائط عند البصريين الكوفيون والأخفش ما يشترطون هذه الشرائط. يعني هذه الشرائط اللي نقول الثلاثة هذا عند البصريين. فالشرط الثاني شو صار؟ أن يكون مدخولها ماذا؟ نكرة. تلاحظ من هذه الأمثلة لا ما، والمثال الأول ما لباغ من مفر، مفر ماذا؟ نكرة. يعني ما لباغ مفر دخلت على النكرة. لا تضرب من أحد نكرة، هل جاءك من أحد ماذا نكرة. الشرط الثاني، الشرط الثالث شنو؟ إذا تلاحظون الأمثلة إخواني، ما لاحظوا الأمثلة، شنو تعرفون من الأمثلة؟ يكون قبلها اسم فاعل أو شيء يعمل شيخنا شيخ حسن. ها؟ شيخ شيخ حسن أو انا اسالك الان، ما لباغ من مفار، من مفار شنو الموضع ماله في الاعراب؟ لا لا خلص توجه لي سؤالي. ما لباغ من مفار هذا اللي احنا في اثنين، ايه ما لفظ مجرور محلا شنو؟ محلا كل فاعل لباغ، لباغ المخبر المقدم مبتدا. هنا دخلت على ماذا؟ على المبتدا، صح؟ دخلت على ماذا؟ على المبتدا. واضحة؟ فإن الموضع الأول الآن في المثال الأول من داخل على ماذا؟ على المبتدا. كنا نلاحظ المثال الثاني، لا تضرب من أحد. لا تضرب من أحد. يعني حصلها الأولى أحد جاءني. لا ما لا تضرب من أحد. أحد من؟ شو صير؟ لا تضرب. أنت أحداً. أحداً. مفعول به صح؟ في المثال الأول كان مبتدا، في المثال الثاني لا تضرب من أحد، لا تضرب أحداً. مفعول به صح؟ تعال المثال الثالث. هل جاءك من أحد؟ أحد من؟ صير ماذا؟ أحدون. فالشرط الثالث أن تدخل على أي أن يكون مدخولها ماذا؟ إما مبتدئا وإما فاعلا مفعول به وإما فاعل. هذا الشرط الثالث. هذا الشرط الثالث فهمناه من الأمثلة. بعض هذا إذا تراجع المغني إخواني الموني صرح بهذا الشرط الأخير. الموني كتاب الموني شنو الخلاصة؟ خلاصة الموني أو نفس أصل الموني يشتغل هذا الشرط الثالث. كونه يعني كون المدخول مجرور بمن من الزائدين، كونه مبتدأ فاعلا أو مفعولا به، شو الثلاثة. ولعل المصنف والشارح لوضوح هذا الشرط ما ذكر، ما ذكره. هذا الشرط. فإذا صار كم شرط؟ ثلاثة. من تكون زائدة؟ قد نعرف الضابط. متى تكون زائدة؟ تكون عند البصريين في كلام منفي أو شبه منفي، هذا واحد. الثاني أن يكون مدخولها نكرة. ثالثا أن يكون فاعلا أو مفعولا به أو مبتدا، هذا عند البصريين. غير البصريين مثلا الأخفش ما يشترط مثلا شرط دخولها على، يعني ما يشترط كون الكلام منفي، يقول تدخل على الإيجاب. بعضهم ما يشترط دخولها على النكرة، مثلا الكوفيين يدخلون من على الماذا؟ على المعرفة. صار واضح؟ فسنقرأ نشوف. فلا على أي حال، كم معنى ألم مثلا الذكر لمن؟ أربع معانيها: تبعير، بيان الجنس، التبنين بيانية يعني تبعيضية بيانية، وابتداء الغاية المكانية أو الزمانية، والمعنى الرابع الزيادة، زيادة بهذه الشرائط. إذا قال وزيد في نفي وشبه فجر جل نكرة، أشار إلى شرط في نفي جل نكرة. نفس البيت أشار إلى ماذا؟ إلى شرطين: زيد في نفي وشبيه بالشرط الأول، فجر نكرة، نكرة الشرط الثاني. ولعله الشرط الثالث نفهمه من المثال، من باب إعطاء الحكم بالمثال. ما لباغ من مفر، مفر لأن هذا مفر مبتدا دخلت على المبتدا. وأكمل هذا الشرط الثالث الشارح أكمله ماذا؟ بمثالين آخرين. طب ايه يعني كان في شيء نقول مسوق يعني شلون؟ مسوق المسوق واضح بعد. انت اذا في شويه تامل في الجمله المسوق واضح، وتقديم الخبر حال كونه جارا ومجرورا، فهذا هو المسوق. زين، فقد الشيخ حسن يجيء من التبعيض والبيان الجنسي والابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدا. فالإنسان هو التبعيض قوي قليلا وزائدا؟ لا، هذا المعنى رابع. هو قليلا وزائدا، هذا المعنى رابع. نعم. فالإنسان هو التبعيض قولك أخذت من الدراهم، من الدراهم بل. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني بعض الناس. نعم. ومثال مرات لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ومثال بيان جنس الرجس، إيه، لأن الرجس مؤلف لام الإفلام، هذا الرجس عام والإفلام تفيد استغراق، يعني اجتنبوا الرجس. الرجس له ماذا؟ معاني مختلفة. منقول هذا إنما يريد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ماذا؟ تطهيرا. هذا ليذهب عنكم الرجس، يعني يريد المفسر يقول أنواع الرجس، أنواع، يعني نقول أنواع الرجس، يعني الرجس له أجناس مختلفة، صح؟ أنواع الرجس يعني كل شيء خبيث فهو ماذا؟ رجس. أنواع الرجس: الشرك رجس، النجاسة رجس، الذنب رجس، الأصنام رجس. فمن ماذا رجس يطلق على ماذا؟ أشياء كثيرة. الله عندما يقول هنا في كتابه يقول فاجتنبوا الرجس، ما المراد من الرجس؟ هو بينه، قال من الأوثان. المعاني الرجس بعد وجه شيخنا، يعني يطلع معنى كثيرة، ولو معنى عام ولو مصادق. الرجس يعني مش لأس معنى وين؟ تقول أيوه واضح في عقمتها اللسان. هناك بلي، هناك بعد أطلق ما بينه في الآية الشريفة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما بينه، ما بين الرجس ما هو، حتى يشمل أنواع الرجس، يعني أهل البيت منزهون ومطهرون من أنواع الرجس بأنواعه. كل ما يتصور أنه رجس، صلى الله عليه وسلم، كل ما يتصور أنه رجس فهم منزهون. كل شيء يعني صوره حتى يقول مثلا أن يخطر ببالهم بذينهم بفكرهم حتى الخطور الذهني هذا منزهون عنه. لذلك يقول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم في أعلى مراتب الأصل والطهارة في أعلى مراتبها، والزهراء سلام الله عليها منهم في أعلى مراتب الطهارة. هذه يعني الآية جدا البحث فيها جدا جميل يعني هذا البحث وواسع جدا يعني ممكن يكون حتى فقط بالنحو أي دليل؟ أي نعم أصل الآية اتفاق الآية الشريفة البحث حولها من جهات مختلفة من جهات مختلفة أي نعم نعم حتى من طريق النحو والصرف والبلاغة يعني البحث اللغوي والأدبي يثبت ذلك بعيدا عن الروايات والشيء اللطيف أنا قلت في المكان وهو واضح واضح أن الآية الشريفة مختصة بأهل البيت صح؟ إحنا مثلا نقول ما تشمل الأنبياء سائر الأنبياء معصومون بأدلة أخرى بآيات أخرى، وهذه الآية لأهل البيت فتثبت لهم الطهارة بأعلى مراتبها، فعصمة الأنبياء ليست بمثابة عصمة أهل البيت لأن هذه خاصة بأهل البيت وبهذه ال أعلى أعلى من أعلى حتى من الأنبياء المرسلين. جيد وخطير هنا على الموضوع يعني مجرد الفرق بين تجتنب الرسل من الأوثان وإنما يريد الله يريد. نعم هنا بين أن الرسل شنو يعني الأوثان يعني الأصنام، ولكن هناك خلاه مطلق يعني خلاه عام حتى يشمل جميع أنواع الرسل. يعني إذا خافنا يقول يعني العلماء يقول من شرائط الاجتهاد والتفسير يعني يكون قوي الإنسان بالعلوم العربية مقدم المقدمات المهمة، والواقع هو هذا. نشوف العلماء الطباطبائي متضلع في العلوم العربية، شوف مجمع البيان إذا تراجع مجمع البيان قبل أن يبدأ يدخل في بيان معنى الآية يقدم بحث لغوي صح؟ اللغة والإعراب، اللغة والإعراب لماذا؟ يعني لو ارتباط لبيان المعنى ما وراء الروايات وغير ذلك، ويبين لنا يوضح الآية تماما يبين لنا ويبين دقائق ورقائق الآية الضرائف الموجودة ماذا في الآيات. يعني ما نقول أنه القرآن تحدى العرب بماذا تحداهم؟ تحداهم بدلاغته تحداهم. هذا ممكن من جهات أخرى لكن من جوانب التحدي وفي المنطقة الأولى من التحدي والتحدي ماذا؟ في دلاغته. نخلنا موضوع آخر ومثالها لبيان أكرمنا ومثال ما لابتداء الغاية في المقام قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا من ابتداء الغاية المكانية بعد واضح هذا ابتداء الغاية المكانية. مثال ما لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه. هذا وين المبتدا والخبر الشيخ علي؟ جملة اسمية الآن صح؟ جملة اسمية، والجملة الاسمية تتكون من مبتدا وخبر. ما هو المبتدا وما هو الخبر؟ مبتدا وخبر. اي نعم فلم لام الابتداء بعد احق قرأ ما اعطيت فرصه للشيخ علي ما اعطيت فرصه ما اعطيت تصور احق دعا صح تفضل لام الابتداء لو كانت هنا إن موجودة لما جاز دخول اللام هنا لتأخر اللام ماذا للخبر وفات من زحلقة مثلا من إن مسجدا ما نقول إن لمسجدا يعني دخول الحرف على الحرف هذا ماذا علينا هنا تتزحلق إلى ماذا إلى الخبر يعني إن مسجدا مثلا لا أحقه مزحلقة يعني هو هذه المزحلقة هي لام الابتداء يعني من حقها أن تدخل على المبتدا وإنما زحلقت إلى الخبر أو الجزء الآخر من الجملة لكراهة الدخول إن يعني حرف على حرف إن على اللام نعم أتبع وليس في التوكيد لام بني ليس في التوكيد صبر معناه إذا بعضهم يقول لام توكيد ما يقول لام توكيد يقول لام الابتداء للتوكيد إفادته كثير التوكيد معناه التوكيد تفضل شيخ وقول الشاعر اشتباها تخيرنا تخيرنا أنا ضبط الحركات خطأ من المجهول تخيل مو تخيلنا يعني هذا قاعد يبين هاتين دحمادة سيوف سيوفهم تخيلنا يعني السيوف من أزمان يوم حزينة لليوم قد جربنا كل التجارب شيخ أحمد أعرف تخيلنا في الماضي المجهول ماذا نسوى هنا فاعل ليش فاعل؟ لا تقول فاعل لا فاعل إذا كنت المجهول صار ما يفعل من أسماء جار المشهور متعلق لتخير ومن هو الشاعر؟ وهو مضاف يوم مضاف إليه وهو مضاف حديمة مضاف إليه إلى يومي إلى اليوم ما قال إلى يوم قال إلى يعني إلى هذا اليوم يعني هذا اللي يقول من الألف لام الألف لام الحضور مو ألف لام لها معاني بعد يعني قال لها معاني عهد الذهني وعهد الذكر وعهد الحضوري هذا الحضور إلى اليوم يعني اليوم الذي مثل هذه الآية الشريفة هنا تمكن تدخل هنا اليوم أكملت لكم دينكم اليوم يعني الحضور هذا اليوم الحاضر الذي نحن فيه مو يوم من الأيام اليوم تفضل إلى اليوم جاء مجهول أيضا تخيلنا بعد التخيل جربنا أيضا فعل ماضي مثل المجهول والنسبة نائب فاعل كل هذه من كل نائب مفعول مطلق نائب مفعول مطلق نعم صحيح لا مفعول مطلق لكن كل هي نائب عن المصدر لا نسميه نائب عن مفعول مطلق ما ينوب عن ما ينوب عن مفعول المطلق ما علينا كل وبعض نائب عن مفعول المطلق هو الشيء يقول نائب عن مصدر او نائب عن مطلق شيء واحد ينوب عن اي وينوب كل نائب عن ماذا يقول عن المصدر شوف شو عبارة اخرى عباراتنا شتى وحسنك واحده شو يقول مصدر شو يقول مفعول المطلق شيء واحد نفس الشيء لذا في بعض الكتب يعبرون بدل أن يقولون أحسن أحسن في بعض الكتب بدل أن يقول مفعول مطلق يقول مصدر منصوب ما يقول مفعول مطلق منصوب مصدر منصوب ويراد من كلمة مصدر المفعول المطلق وكل مضاف التجارب يعني يمكن نقول حال بلي تخيل يعني حال وهذه الحال هو السيوف يعني نون النسوة النون الذي تعود على ماذا على السيوف وإذا قلنت هنا الفعل المضارع قلنا بقد لأن الحال إذا كان ما علينا في بحث الحال فعلها ماضي تقرن ماذا بقد صح طبعا والواو محذوفها وقد جوابنا كل التجارب واو الرابط واو واو الحال محذوفة ومثال زائلة ما جاءني من أحدين ولا تزال عند جمهور البصريين إلا من الطين خلنا في البلاغة أنه يجوز ذكرها ويجوز حفظها الواو الواو ممكن يعني هسه ولكن الأصل ذكرها الأصل ذكرها والفعل إذا المهم إيه بلي من جهة وتفارق من جهة أخرى بلي هسا هذه ما ذكرنا المباحث يعني أقول يعني يجوز لأنه هذه ولكن المهم أن الفعل الماضي يجب أن يقترب ماذا بقد حتى يقرب الماضي إلى الحال إلى زمن الحال بلي يعني يقولون ليش الماضي لا يجب أن يقترب بقد الماضي لا يناسب الحال الحال شنو الحال يتابع متى بدل ما قلت جاء زيدون راكبان هذا من تكلم تدل على حصول الركوب عند وقوع الفعل. أصل الحال هو هذا عند وقوع الفعل صح؟ فهذه أيضا تدل على حصول الحصول. هذا لا هسه هذا بحث في محل إن شاء الله الإخوة يراجعون فهم؟ أحلوم عن يكون المجلول بهذا. طبعا هذه النقطة المهمة الإنسان يستحضر المطالب استحضار المطالب جدا مهم يحضر ذهن. المشكلة احنا مثل واحد يشوف يفهم المطلب بسرعة يفهم المطلب ولكن ينساه بسرعة هذا النسيان مشكلة. فعلينا نحن نكرر هالمباحث حتى ترسخ في الأذهان وصل عندنا حضور الذهن. حضور الذهن جدا مهم يعني الحفظ المطالب يعني يبقى في الذهن لا ينسى الإنسان هذه المطالب هذه مهمة جدا. ما شاء الله الشيخ أحمد يستحضر هذه أحسنتم تفضل. الثاني أحلوما أن يكون المجهول بها نكرة. الثاني أن يسبقها أو شبهه أو شبهه شبهه شبهه شبهه شبهه يسبقها نفي أو شبهه شبهه شبهه شبهه لأن في فاعل هذا معطوف على الفاعل. نعم والمراد يشبه النفي والمراد بشبه مو يشبه خطأ هذه إذا عندكم نقطتين والمراد يشبه النفي خطأ والمراد بشبه النفي شنو عندك شيء قامت خطأ هذا بشبه النفي أضرب من أحد استفهام نحو هل جاءك من أحد. نعم. طيب هذه الشروط لا اثنين ذكر الشرط الثالث ماذا قلنا أن يكون المدخول مدخول من مبتدا أو فاعل أو مفعول به. هذه عند البصريين هذه الشرائط. الآن الذي يذكر بعضهم ما اشترط هذه الشرائط ولذا قال ولا تزاد في الإيجاب من خصة الشيخ ولا تزاد في الإيجاب. فإذا هذا ما قال تزاد في النكرة فإذا ما تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جائزة لمعرفة ما تدخل إذا على المعرفة لا تزاد في الكلام الإيجابي مثبت ولا يؤتى بها جائزة المعرفة يعني لا تدخل على معرفة فلا تقول جاءني من زيد هذا خطأ جاءني من زيد خطأ. ليش خطأ من جهتين خطأ أول الكلام إيجاب الكلام إيجاب والمدخول مالها ماذا معرفة خلافا للأخفش. الأخفش جوز هذا جوز دخولها في كلام موجب وتدخل على معرفة وجعل منه من هذا القبيل يعني من الزيادة الزائدة جعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم. أولا قال هذا يغفر لكم من ذنوبكم إذا حذفت من يجوز أن تقول يغفر لكم ذنوبكم صح صح يغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم ذنوبكم وهذا يقول المراد وعنده عنده أجبت الأنت عليه أجبت عليه تبينت الجواب. هو يقول يغفر لكم من ذنوبكم هذا من التأكيد زائد التأكيد ومعنى ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويقول هنا دخلت في كلام موجب والمدخول معرفة على معرفة الكاف الجواب أجاب الشيخ شيخ أحمد تبعيضية هذه يعني يغفر لكم بعض خلاص هذا مثلاً لكن مثل يعني خلافة تعطينا ما توسع في الذهن زين. وأجاب الكوفيون زيادتها في الإجابة بشرط تنكير مجلولها يعني الكوفيون اشترطوا أن يكون مدخولها أن يكون مدخولها نكرة نعم وافقوا البصريين أن يكون مثلا فاعل أو مفعول به أو مبتدأ ولكن ما التزموا أن يكون الكلام ماذا منفي أو شبه منفي أو شبه منفي قالوا تدخل حتى في الإيجاب. ولذا نفترض بهذا المثال يقول وأجاد الكثير زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها. ومنه يعني ومن ذلك عندهم عند الكوفيين قد كان من مطر, أي قد كان مطر ها كانت تامة, ومطر يكون ماذا فاعل صح, هذا واضح الإجابة. يلا أخواني بالله خلينا نجيب على هذا على الكوفيين, ما استحضرنا الإجابة على دخل في أحد أقسام المطر شلون يعني ندخلها مثلا في المغاير يعني بداء استداء الغاية المكانية ما يصح هذا. لا هالقانونها بيانية وش لكم منه بيان ماذا شو الجنس كان وش الذي كان هذا بيان الجنس يحتاج قبل فلشة حتى تبين جنسه. ترى أغلى أحد أخواني احنا نقول أنه لا قدم بيان الجنس يعني لابد أن يسبقها شيء من تبين جنس ذلك الشيء, واضح مو هكذا؟ يعني الجنس عندما نقول اجتنب الجسام قال من الاوثان بين جنس بس, عندما نقول البيانيه تبين جنس تبين جنس ماذا؟ طبعا اخواننا هذا ما جمله من بيت كل البيت هذا قد كان من مطر يعني نقول لكم ما يشترط من هذا الشرط الشرط الأول ما يشترطوا لأن دخل في كلام منفي ناس أجل الناس يقولون طعام تدخل في أي كلام حتى في كلام موجب ما جرى مبتدا ولا فاعل لا فاعل أي دليل يشترطون هذا الشرط لكن ما يشترطون الشرط الأول كان تام ما يشترط الشرط الأول شوف لهذا أخواني البيت وهذا أصلا كان كل قد كان من مطر من فضل رازقنا قد كان من مطر من فضل رازقنا فضلا فضلا على الأرض فرضا على الأرض والأنعام والناس هذا شلون شلون طويل من بحر الطويل لا هو الطويل قد كان من مطر أقول حسنا تقول بحر الطويل لأنني ما أعرف هذه البحور في الأوزان قد كان من مطر من فضل رازقنا فضلا على الأرض والأنعام والناس وما أخذ على المحل الشاهد وهذا قد كان من مطر ما لعل كان يشوف الأكوة الشاهد عند الكوفيين قالوا هذه من زائد يعني قد كان مطر يقول هكذا ودخلت من في كلام موجب الإجابة من جهتين يعني أجيب بالجوابين في الحقيقة الجواب الأول نقول من هذه تبعيضية من تبعيضية يعني قد كان بعض المطر قد كان المطر يعني قد كان بعض المطر صح أو نقول بيان مثل ما تفضلتم لا هذا بعد الرأي الأول إما نقول تبعيضية أو بيان الجنس حسا هنا نقدر فاعل يعني قد كان هو قد كان كائن كان هو الضمير من يعود على اسم فاعل المفهوم من كلمة كان يعني قد كان كائن من مطر تقريبا الشيخ حسين قال هذا الشيء لكن ما وضح أكثر بينا لكن الآن صارت اتضح قد كان من مطر قد كان كائن من مطر أو قل قد كان شيء هو يعود إلى شيء هذا الشيء شنو هو مطر يعني ماذا مطر هو صار واضح هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول هذا كلام واقع على وقع على سبيل الحكاية، هذا الكلام قد وقع على سبيل ماذا؟ سبيل الحكاية. شلون؟ كأن سائل يسأل، كأن سائل يسأل يقول هل كان من مطرنا؟ إذا واحد يسأل يقول هل كان من مطرنا؟ هنا من يجوز من دخول منها من هنا أو لا؟ هل كان من مطرنا؟ دخول من جائز أم لا؟ لو تفهم في الجواب نحن ننقل نص هذا نفس السؤال يجي نقول قد كان من مطارين على سبيل الحكاية، وبعد الحكاية إن شاء الله في الجزء الرابع تقرونه مسألة الحكاية. الحكاية يعني نحكي نفس الشيء. إذا أخذنا شيء من يعني إذا واحد سمع حيوان ناطق يجوز أن تقول يا حيوان ناطق؟ لا لا، أصلاً سبيل الحكاية غير هذا أصلاً. هذا نعم هذا يعني يجوز تقول الكلام على بعد يا على هذا نوع من الحكاية، لكن بحث الحكاية أوسع من هذا. السائل يسأل هل كان من المطارين؟ إحنا ما نقول قد كان مطارين، نقول قد كان من المطارين. يعني نفس النجلي هل يسمونه حكاية؟ يعني حكاية كلام السائل صح؟ فإذا استفع السؤال هذا قد كان من المطارين، هذا على سبيل الحكاية. فإذا صار تقريبا يمكن الجواب الأول نحلله إلى جوابين، هذه من إما تبعيضية وإما بيانية، بيانة كيس بيانية، وإما نقول هذا على سبيل الحكاية. الظاهر الوقت انتهى، صلى الله